الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال: الآية 50، وهي قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال فيها: ذكر مثل السوء لمن لا يؤمن بالآخرة. ذكر أن مثل السوء لمن لا يؤمن بالآخرة. الثانية: إثبات المثل الأعلى لله سبحانه. الثالثة: ذكر عزته. الرابعة: ذكر حكمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع الآيات الكريمات من سورة النحل. قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذه الآية لها تعلق بما قبلها، حيث ذكر الله عز وجل عن المشركين أنهم يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقهم الله، وأنهم يجعلون لله البنات، تقدس وتنزه عن ذلك، ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون، مع أن الواحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فيقول الله تعالى في هذا السياق: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فالمثل الذي هو وصف النقص هو للذي لا يؤمن بالآخرة، فهو الذي حقيق بأن يكون له وصف النقص. أما الله تعالى فله المثل الأعلى، والمثل الأعلى أي الوصف الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فجاء ذلكم في رد قول أولئك فيما ينسبونه إلى الله تبارك وتعالى مما هو منزه عنه. قال رحمه الله في المسائل المستنبطة من هذه الآية: الأولى، ذكر أن مثل السوء لمن لا يؤمن بالآخرة، والمراد بمثل السوء أي وصف النقص، وصف النقص والذم، إنما هو لمن لا يؤمن بالآخرة. الفائدة الثانية: إثبات المثل الأعلى لله سبحانه، والمثل الأعلى هو الوصف الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الثالثة: ذكر عزته في قوله سبحانه: وهو العزيز، أي الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. والرابعة: ذكر حكمته في قوله الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور مواضعها. نعم. قال رحمه الله: 51، وهي قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال فيها: ذكر حلمه. الثانية: ذكر استحقاقهم. الثالثة: إهلاك من لا ذنب له بسبب كبر الجريمة. الرابعة: ذكر أنه مع ذلك لا يهمل. الخامسة: أن التأخير إلى أجل مسمى. السادسة: أنه إذا جاء لا يستأخرون ساعة. السابعة: أنهم لا يستقدمون قبله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه المسائل المستنبطة من قوله جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، إلى تمام الآية. قال: الأولى ذكر حلمه، أي أنه حليم جل وعلا يمهل ويؤخر ويجعل للظالم أو المقصر فرصة تلو الأخرى لينيب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الآية الكريمة: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لكنه حليم سبحانه وتعالى بعباده. الثانية ذكر استحقاقهم، ذكر استحقاقهم أي استحقاقهم هذه العقوبة. وهذا الاستحقاق مستفاد من قوله تبارك وتعالى بظلمهم، مستفاد من قوله تعالى بظلمهم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، والباء باء السببية أي بسبب ظلمهم، فهذا فيه الاستحقاق، استحقاقهم لذلك بسبب الظلم. الثالثة إهلاك من لا ذنب له بسبب كبر الجريمة، لأنه قال: ما ترك عليها من دابة، ما ترك عليها من دابة، فبسبب كبر الجريمة قد يعم الهلاك من لا ذنب له. نظير ذلك ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. قال رحمه الله تعالى: الرابعة ذكر أنه مع ذلك لا يهمل، ذكر أنه مع ذلك لا يهمل، لأنه قال: ولكن يؤخرهم إلى أجل. فهذا التأخير لا ليس هذا التأخير ليس إهمال، ليس إهمالا، لأنه لا يهمل، لكنه يملي للظالم ولا يهمله، وإذا أخذه سبحانه أخذه بغتة، كما قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الخامسة أن التأخير إلى أجل مسمى، كما قال: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وهذا الأجل المسمى معلوم عند الله جل وعلا، وإذا جاء ذلك الأجل نزلت العقوبة دون أن تتقدم على هذا الأجل أو تتأخر. ولهذا ذكر في المسألتين السادسة والسابعة أنهم إذا جاء لا يستأخرون ساعة، وأنهم لا يستقدمون أي قبله، أي قبل الأجل، كما قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. قال رحمه الله: الثانية والخمسون، وهي قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قال: فيها ذكر فعلهم العجيب. الثانية ذكر اغترارهم مع ذلك. الثالثة ذكر الصواب فيما يستحقون. الرابعة أنهم مفرطون. ثم ذكر رحمه الله هذه المسائل المستنبطة من قوله: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وقوله عز وجل: ويجعلون لله ما يكرهون، تقدم من ذلك جعلهم الأنثى لله وهم يكرهون ذلك لأنفسهم. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ويجعلون مع الله الشركاء، والواحد منهم يكره أن يكون له شريك في حر ماله، فالشيء الذي يكرهه لنفسه يرضاه لربه. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. ومر معنا: ألا ساء ما يحكمون، وأيضا مر الإشارة إلى قوله تلك إذن قسمة ضيزى، فما لا يرضاه لنفسه يجعله لربه، ويجعلون لله ما يكرهون، ويجعلون لله ما يكرهون أي ما يكرهون لأنفسهم، ما يكرهون لأنفسهم. ثم هم مع ذلك يدعون لأنفسهم أن لهم عند الله عالي المقامات ورفيع الرتب، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أن لهم الحسنى. قال رحمه الله: ذكر فعلهم العجيب أي أنهم يجعلون لله ما يكرهون. وهذا أمر عجب، كيف رضيت نفوسهم بذلك؟ أن يجعل لربه وخالقه وسيده ومولاه والمتفضل عليه بأنواع النعم وصنوف المنن يجعل له ما يكرهه لنفسه، هذا أمر غاية في العجب. المسألة الثانية: ذكر اغترارهم مع ذلك أي مع هذا القول العظيم والإفك المبين الذي قالوه في رب العالمين، مع ذلك كله هم في غاية الغرور. ومن دلائل هذا الغرور قوله تعالى: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، هذا من غرورهم. الثالثة: ذكر الصواب فيما يستحقون، في قوله سبحانه: لا جرم أن لهم النار، أي لا ريب ولا شك أن هؤلاء حقيقون بالنار وهم أهلها. فهذا فيه ذكر الصواب فيما يستحقون، هم يقولون أن لهم عند الله الحسنى، والصواب الذي لا ريب فيه ولا جرم في تحققه أن لهم النار عند الله على شركهم وكفرهم وتكذيبهم وظلمهم وبغيهم، فالذي لهم عند الله ليس الحسنى، وإنما الذي لهم عنده هو النار، لا جرم أن لهم النار. الرابعة: أنهم مفرطون، كما قال الله سبحانه وتعالى في تمامها: وأنهم مفرطون. والفرط السابق إلى مكان الورود، فهم مفرطون أي سابقون إلى النار وإلى الهلكة فيها. ولهذا قيل معنى مفرطون أي معجلون إلى النار، مفرطون أي معجلون إلى النار، لأن الفرط هو السابق. نعم. قال رحمه الله: الثالثة والخمسون، وهي قوله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. قال فيها القسم. الثانية: ذكر أنه أرشدهم إلى ما ينفعهم. الثالثة: ذكر السبب الذي صدهم. الرابعة: ذكر الثمرة اليوم. الخامسة: الوعيد بغيره. ثم ذكر رحمه الله المسائل المستنبطة من قوله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، إلى تمامها. قال: الأولى القسم، في قوله تالله، والتاء تاء القسم، تاء من حروف القسم، تالله وبالله ووالله، ففيه القسم، والله تبارك وتعالى يقسم بنفسه جل وعلا كما في هذه الآية ولها نظائر عديدة، ويقسم بما شاء سبحانه وتعالى من مخلوقاته. الثانية: ذكر أنه أرشدهم إلى ما ينفعهم، ذكر أنه أرشدهم إلى ما ينفعهم في قوله: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي بالوحي والهدى والحق وما ينفع العباد وتتحقق به سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. فبهذا بعث الله تبارك وتعالى المرسلين. لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي أنه أرشدهم إلى ما ينفعهم. الثالثة ذكر السبب الذي صدهم أي عن الحق والهدى، في قوله فزين لهم الشيطان أعمالهم. فزين لهم الشيطان أعمالهم أي زين لهم كفرهم وشركهم وارتكابهم للمعاصي وعدم قبولهم لدعوة النبيين. زين لهم أعمالهم أي جعل أعمالهم القبيحة الشنيعة السيئة في أعينهم حسنة طيبة، ويرون أعمالهم أحسن الأعمال، وبالمقابل يرون ما يدعوهم إليه النبيون أقبح الأعمال، وهذا كله بسبب الشيطان زين لهم أعمالهم، وبالمقابل أيضا شين لهم ما يدعوهم إليه أنبياء الله ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. الرابعة ذكر الثمرة اليوم في قوله فهو أي الشيطان وليهم اليوم، فهو وليهم اليوم. قال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، يعني يوم القيامة، ويكونون معه ومن حزبه ويصطحبون معه إلى النار، فهو وليهم، فهو وليهم، فهو وليهم اليوم أي يوم القيامة. قال ذكر الثمرة أي ثمرة طاعة هؤلاء للشيطان فيما زينه لهم أنه يصبح وليهم يوم القيامة فيصطحبون معه إلى نار جهنم. قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامسة الوعيد بغيره، بغير ما ذكر في قوله فوليهم اليوم، بغيره أي ولهم عذاب أليم، إضافة إلى ما قبله أن لهم عذاب أليم. نعم. قال رحمه الله الرابعة والخمسون وهي قوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال فيها ذكر الحكم في إنزال الكتاب عليه. الثانية الحصر في ذلك. الثالثة أنها ثلاثة أنواع. الأول ذكر الحكم. قال ذكر الحكم في إنزال الكتاب عليه. الثانية الحصر في ذلك. الثالثة أنها ثلاثة أنواع. الأول عام والثاني والثالث خاص. الرابعة ذكر سبب الخصوص. أورد رحمه الله هذه المسائل مستفادة من قوله سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية ظاهرة في بيان الحكم التي لأجلها أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب على نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، وأنها تنحصر هذه الحكم في ثلاث جمعت في هذه الآية الكريمة. الأولى في قوله إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، والثانية في قوله وهدى، والثالثة في قوله ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه ثلاث حكم. المسألة الأولى ذكر الحكم في إنزال الكتاب عليه، وهي ثلاث حكم حصر ذكرها، حصرت ذكرا في هذه الآية الكريمة. الثانية الحصر في ذلك، والحصر مستفاد من أسلوب الحصر النفي ثم الاستثناء بعده وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لكذا، فهذا أسلوب من أساليب الحصر. الفائدة الثالثة أنها ثلاثة، أي الحكم، أنها أي الحكم ثلاثة أنواع، أنها أي الحكم ثلاثة أنواع. الأول عام، يعني عام يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، جميعهم يشملهم النوع الأول، وهو قول الله تعالى إلا لتبين لهم. البيان عام للجميع، للمسلم والكافر والبر والفاجر، البيان لهم أجمعين. والثاني، النوع الثاني والثالث، أي النوع الثالث خاص بأهل الإيمان، لأن الله قال وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذان النوعان، كون القرآن هدى وكونه رحمة، إنما ذلكم خاص بأهل الإيمان، هم الذين ينتفعون بهداياته ويستفيدون من عظاته وتنالهم الرحمة التي تنزل بها كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا حكم ثلاث، الأولى عامة، النوع الأول عام، والثاني والثالث خاص. الرابعة من المسائل ذكر سبب الخصوص وهو الإيمان، ذكر سبب الخصوص وهو الإيمان، لختم الآية بقوله لقوم يؤمنون. فهذا الخصوص بالهداية والرحمة سببه الإيمان. نعم. قال رحمه الله: الخامسة والخمسون، وهي قوله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. قال: فيها ذكر الآية الشهيرة. الثانية: أن فيها آية. الثالثة: لقوم مخصوصين. الرابعة: أنهم أهل السمع. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة من قوله: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يقول رحمه الله: ذكر الآية الشهيرة. ذكر الآية الشهيرة، الآية أي على عظمة الله وكمال اقتداره سبحانه وتعالى، وهي إنزال المطر من السماء، وهي آية شهيرة وعظيمة دالة على كمال قدرة الرب سبحانه. الثانية: أن فيها آية، أن فيها آية، لختم هذا السياق بقوله إن في ذلك لآية، ففيها آية أي عبرة وذكرى ومجال للاعتبار والادكار، إن في ذلك لآية. الثالثة: لقوم مخصوصين، ليست للكل، ليست هي آية ينتفع بها الجميع، وإنما هي لقوم مخصوصين، أخذ ذلك من قوله تبارك وتعالى لقوم يسمعون، لقوم يسمعون، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بهذه الآية. والرابعة: أنهم أهل السمع، أنهم أهل السمع، فأهل السمع هم من ينتفع بهذه الآية العظيمة والعبرة البالغة. وهنا ذكر إنزال، وتنبه لذلك، إنزال المطر جاء عقب إنزال الكتب. ذكر إنزال المطر جاء عقب ذكر إنزال الكتب، حتى تفهم سر ختم هذه الآية الأخيرة بقوله لقوم يسمعون. فإنزال المطر جاء عقب إنزال الكتب، لأن الآية التي قبلها قال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ثم أتبع ذلك بقوله والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ثم ارتباط بين هذا وهذا، فيه آية عجيبة وعظيمة، وهي كما أن الأرض الميتة إذا الهامدة إذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فكذلك القلوب الميتة والقلوب الغافلة إذا وصل إليها الوحي كلام الله سبحانه وتعالى تحققت حياتها. فكما أن الأرض الميتة لا تحيا إلا بالماء، فكذلك القلوب الميتة لا تحيا إلا بالوحي. ففي ذلك آية لقوم يسمعون، يسمعون كلام الله فيعتبرون ويتعظون بما فيه من دلالات باهرة وعظات بالغة. نظير ذلك وله نظائر كثيرة في القرآن ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها بالماء، فإنه سبحانه وتعالى يحيي القلوب بعد موتها بالوحي. ولهذا مر معنا تسمية الوحي روحا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح. سمى الوحي روحا لأن به حياة القلوب، ولهذا قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالوحي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا ختم الآية بقوله: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، لأن هذه الآية تعلقها بالسماع، سماع كلام الله وتدبره وعقل معانيه وفهم دلالاته، فالذي يسمع ويعي هو الذي يستفيد من هذه الآية. أما المطر من حيث هو آية دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، فهي آية تتعلق بالبصر، ينظر الإنسان إلى ذلك ببصره فيتعظ ويعتبر. قال تعالى في أواخر سورة السجدة: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. لأن هذا شيء يتعلق بالبصر. فإذا هنا ختمت الآية لقوم يسمعون لما تم إيضاحه من ارتباط بين هذه الآية والآية التي قبلها، وأنه كما أن الأرض الميتة تحيا بالماء، فالقلوب الميتة لا يمكن أن تحيا إلا بالوحي. نعم. قال رحمه الله: السادسة والخمسون، وهي قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال: فيها ذكر الآية في الإنعام باللبن. الثانية: تفصيل الأنعام. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل أو هاتين المسألتين المستفادتين من قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم مما في بطونه أي بطون هذا الحيوان من الأنعام، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يقول الشيخ رحمه الله ذكر الآية في الإنعام باللبن، ذكر الآية في الإنعام باللبن، وهذه آية عظيمة جدا، آية عظيمة جدا باهرة من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن بهيمة الأنعام تأكل العلف الأخضر وتأكل ما حولها من خبز وطعام آخر وتشرب الماء، ثم هذا الطعام الذي تأكله والشراب الذي تشربه يكون في بدنها إلى أقسام، قسم يتحول إلى دم، قسم يتحول إلى دم يكون به نشاطها وحركتها إلى غير ذلك، وقسم يتحول إلى روث وبول تخرجه من أدبارها، وقسم يتحول إلى لبن، وقسم يتحول إلى لبن في بهيمة الأنعام، وهذا اللبن يخرج من بين الفرث والدم، يخرج من بين الفرث والدم، ثم يخرج بهذه الصفة لبن أبيض صافي ليس فيه شوائب ولا أي شيء من المذكور من دم أو روث من بين فرث ودم، يخرج ليس فيه نقطة دم وليس فيه قطعة فرث، صافي كما قال الله عز وجل خالصا أي صافيا نقيا، وفي الوقت نفسه سائغا للشاربين، سائغا للشاربين يأخذه الإنسان ويشربه ويتلذذ بشربه وهو يعلم أنه خرج من بين فرث ودم، ويعلم أنه خرج من بين فرث ودم فيشربه متلذذا بشربه. فهذه آية عظيمة باهرة من آيات الله سبحانه وتعالى، سبحان الله كيف أن هذا الطعام العلف الأخضر تأكله وتأكل معه ما تيسر عندها من أكل يقدم لها أو يوضع بين يديها، وتشرب الماء، ثم قسم منه يتحول إلى دم وقسم منه يتحول إلى لبن أبيض خالص سائغ للشاربين، وقسم يخرج فضلات من أدبارها. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة. قال ذكر الآية في الإنعام باللبن، ذكر الآية في الإنعام باللبن. الفائدة الثانية قال تفصيل الإنعام بكسر الهمزة، تفصيل الإنعام أي باللبن، لأن الله عز وجل قال في تفصيل ذلك من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فهذا تفصيل في هذا الإنعام باللبن، تفصيل في هذا الإنعام باللبن، حيث تظهر آية عظيمة من آيات الله الدالة على كمال اقتداره سبحانه وتعالى. وإن لكم في الأنعام لعبرة أي عظة بالغة مؤثرة نافعة جدا. نعم. قال رحمه الله 57، وهي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال فيها ذكر ثمرات النوعين، الثانية اتخاذ النوعين منها، الثالثة ذكر الآية التي في ذلك، الرابعة أنها لأهل العقل خاصة. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسائل المستفادة من قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. في الآية التي قبلها ذكر آية الله عز وجل في الإنعام باللبن، ثم أعقبها في الآية التي تليها في ذكر آية الله بما يسره أيضا للعباد من أشربة أخرى، كما أنهم يتلذذون ويهنؤون بشرب اللبن، فأيضا هيأ لهم ويسر لهم تبارك وتعالى أشربة أخرى يتلذذون بها ويهنؤون وينتفعون. قال ومن ثمرات النخيل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثمرات النخيل الرطب، ثمرات النخيل الرطب، ثم بعد ذلك يصبح تمرا، والأعناب ثمراتها العنب، الثمرة الطيبة المعلومة. قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، نوعين من المجالات التي تحصل لكم سكرا ورزقا حسنا. النوع الأول وهو السكر كان مباحا ثم جاء الإسلام بتحريمه، فهذا قبل التحريم ومنسوخ بالآيات التي جاءت بتحريمه. ورزقا حسنا، ورزقا حسنا أي شرابا طيبا وأيضا أكلا طيبا تأخذونه من ثمرات النخيل والأعناب. قال السابعة والخمسون فيها ذكر ثمرات النوعين، النوعين النخيل والأعناب. والنخيل ثمراتها الرطب والتمر، والأعناب ثمر شجر الأعناب ثمره العنب. اتخاذ النوعين منها، اتخاذ النوعين السكر والرزق الحسن، والسكر حرمه الله بعد، والرزق الحسن أحله الله سبحانه وتعالى لعباده. الثالثة ذكر الآية التي في ذلك، قال تعالى إن في ذلك لآية. الرابع أنها لأهل العقل خاصة، أي هم الذين ينتفعون، أما من سواهم فإنه يأكل العنب ويأكل التمر ويستفيد من هذه النعم المتنوعات، لكنه لا يتعظ ولا يعتبر. نعم. قال رحمه الله الثامنة والخمسون وهي قوله تعالى قال إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، آية على عظمة الخالق. كان بعض المشركين يجمع التمر، يجمع التمر ويضم بعضه إلى بعض ويرص بعضه إلى بعض ثم يعبده يتخذه إلها، وإذا جاء أكله، وإذا جاء أكله. فمن لا عقل عنده لا ينتفع بالآيات، هذه آية على عظمة الخالق. ومن المشركين من يعبد التمر، يلمه ويجمعه بعضه إلى بعض ويعبده، وإذا اشتدت حاجته له أكله، يأكل معبوده. فمن لا عقل له يحصل منه أنواع وأنواع من السفة والضلال والانحراف. نعم. قال رحمه الله الثامنة والخمسون وهي قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال فيها ذكر أن الإلهام من أقسام الوحي. الثانية إلهامها اتخاذ تلك البيوت من تلك الأمكنة. الثالثة إلهامها مأكولها. الرابعة سلوك سبل ربها. الخامسة كونها ذللا، السادسة خروج تلك الشراب من بطونها، خروج ذلك، السادسة خروج ذلك الشراب من بطونها، السابعة اختلاف ألوانها، الثامنة ما فيه من الشفاء، التاسعة الآية التي فيه، العاشرة كونها للمتفكرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل المستفادة من هاتين الآيتين المتعلقة بالنحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ومن هذه الآية سميت السورة سورة النحل، سميت السورة سورة النحل، كما أنها أيضا تسمى سورة النعم، فسميت سورة النحل لذكر النحل فيها في هذه الآية الكريمة، وسميت سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده. ومنذ بدأنا في السورة وعد النعم متواليا متتاليا في آيات هذه السورة، ولا يزال أيضا له تتمة في ذكر نعم الله سبحانه وتعالى إلى قوله كذلك يتم نعمته عليكم، فهي نعم لا حصر لها ولا عد. فيقول رحمه الله في ذكر المسائل المستفادة من هاتين الآيتين ذكر أن الإلهام من أقسام الوحي، ذكر أن الإلهام من أقسام الوحي، لأن الله قال وأوحى ربك إلى النحل، والمراد بالوحي هنا الإلهام، وسماه وحيا، فدل ذلك أن الإلهام من أقسام الوحي. الثانية إلهامها اتخاذ تلك البيوت من تلك الأمكنة، إلهامها اتخاذ البيوت من تلك الأمكنة من الجبال بيوتا ومن الشجر، فتتخذ من الجبال بيوت يعني مساكن لها، وأيضا من الأشجار تتخذ لها أماكن في الأشجار وتبني بيوتها فيه، فإلهامها اتخاذ تلك البيوت من تلك الأمكنة. الثالثة إلهامها مأكولها، يعني ما تحتاج إلى أكله، ثم كلي من كل الثمرات، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تطير وتذهب إلى أمكنة بعيدة تبحث عن أكلها الذي قسمه الله سبحانه وتعالى لها. سلوك سبل ربها، فاسلكي سبل ربك، فتسلك السبل التي هيأها الله لها وهي تطير إلى المكان الذي فيه غذاؤها وطعامها سالكة السبل التي يسرها الله سبحانه وتعالى لها. الخامسة كونها ذللا، أي سهلة ميسرة، سهلها ويسرها سبحانه وتعالى لها. السادسة خروج ذلك الشراب من بطونها، ذلك الشراب من بطونها أي الحلو الطيب النافع المفيد يخرج من بطون هذا النحل، وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة. اختلاف ألوانه أي العسل، مختلف ألوانه، فتجد في العسل ألوان، الفاتح والغامق والمائل للسواد، ألوان متعددة مختلف ألوانه. الثامنة ما فيه من الشفاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيه شفاء للناس، فجعل الله سبحانه وتعالى في ما يخرج من النحل الشفاء للناس. وفي الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها شربة عسل، وفي الباب أحاديث عديدة. التاسعة الآية التي فيه، الآية التي فيه، قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، ومن يتفكر في هذه الآية كيف تطير وكيف تجتمع وكيف تصنع بيتها. سبحان الله، النحلة الصغيرة تطير ثم ترجع بعد الطيران إلى مكانها بيتها بالغذاء، جناحها تصنع من الشمع، تصنع منه الشمع الذي تصنع منه البيت، هذا من الجناح. وفمها تقيء منه، تخرج منه العسل، ودبرها تخرج منه البيض وتتوالد. هذه الدابة الصغيرة يعني من الجناح تصنع وتخرج الشمع وتصنع بجناحها البيت الذي السداسي الذي تضع فيه العسل، ثم تجد البيت يصنع بنظام دقيق جدا، وذلك بالجناح. وفمها تخرج منها العسل، ومن دبرها تخرج البيض الذي تتناسل أو تتكاثر منه وتتكاثر به. فهذا كله من آيات الله. وأنصح بأن يقرأ في هذه الآيات والتفصيل فيها كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، مفتاح دار السعادة لابن القيم، أطال رحمه الله وأفاد وأجاد في إظهار هذه العبر في مخلوقات الله وما فيها من آيات، وفصل تفصيل عجيب جدا لا تكاد تراه في كتاب آخر. وله أيضا كلام حول ذلك في كتاب الشفاء العليل، في كتابه شفاء العليل. العاشرة كونها للمتفكرين، كونها أي هذه الآية للمتفكرين، أي هم من يستفيد وينتفع بهذه الآية. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، لقوم يتفكر. أما من لا يتفكر لا يستفيد. بعض دول الكفر من أكبر الدول تصنيعا للعسل، عندها مناحل ضخمة جدا ويعيشون بين هذه الآيات ويرونها ويشاهدونها، وعندهم معرفة دقيقة جدا بأشياء باهرة في هذا المخلوق العجيب، ولا ينتفع أبدا ولا يستفيد. فهي ليس الذي ينتفع بها كل من يرى النحل أو كل من يرى هذا الأمر البديع العظيم، وإنما الذي ينتفع هو الذي يتفكر ويتأمل ويتدبر في هداية الخالق العظيم لهذا المخلوق الصغير، وكيف أصبح بهذا الأمر العجب. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذه هدايات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته ونفوذ مشيئته وشمول قدرته وعظيم حكمته جل في علاه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.